ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المتلالي في منهاج رسوله ذي القدر العظيم والمقام العالي والمكان الجليل والشان الغالي، أدم اللهم صلواتك على عبدك الذي إليك هدانا وخيرتك الذي إليك دعانا، وصل معه على آله الأطهار حملة أسراره وعلى أصحابه الأخيار مقتبسي أنواره وعلى من سار في طريقهم متبعا لآثاره وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد تذاكرنا في شان سيرة هادينا إلى بارينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجوعه بعد فتح مكة وغزوة هوازن والطائف إلى المدينة المنورة، وقضى بقية العام الثامن من الهجرة ودخول العام التاسع الذي كان يسمى بعام الوفود لكثرة من وفد فيه على صاحب المقام المحمود من مختلف الأقطار والبلدان، وذلك أن الجماعات الكثيرة من القبائل كانت تتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إليه أمره، ويقولون دعوه وقومه يتقاتلون، فإن كان النبي صادق فسينصر عليهم وسيغلب ويدخل مكة. فلما فتح الله عليه مكة وأذل له جبابرة قريش وكبراءهم، ثم غزا غزوته نحو الروم إلى تبوك وعاد، أقبلت الوفود من مختلف قبائل العرب وفدا بعد وفد بعد وفد بالإسلام إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان مما حصل في السنة التاسعة أخبار متعددة تتعلق بالجناب الكريم الشريف وسيرة المصطفى، وكان من أعظمها هذه الغزوة وقضية الوفود وتواردهم إلى المدينة ووفادتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشؤون كذلك حصلت يأتي ذكرها في خلال هذا العام التاسع، وقد أقبل أو أشرف على إنهاء عمره الكريم وحياته من هذه الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن أحسن البلاغة للرسالة والأداء للأمانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله، واجعلنا وإياكم ممن سار في سبيله. فكان في شهر رجب، وصادف مثل أوقاتنا هذه من وقت الحر والقيض الحر الشديد، وقت الصيف، ووقت بدأ الخريف بالمدينة وبدأت الأشجار بثمرها في وقت يرغب الناس فيه في الجلوس في ديارهم ومنازلهم وبين أهلهم وعند أشجارهم، ويصعب عليهم الخروج فيه من أوطانهم وبلدانهم. فتحركت همة المصطفى عليه الصلاة والسلام بسبب ما تناقلت أخبار عن أن الروم أعدوا مقاتلين ليقاتلوه، واستقطبوا معهم المتنصرين من العرب، قبائل من العرب تواطؤوا معهم، وقيل أن من العرب من كتب إلى الروم يقول لهم إن محمدا قد جهد ونازلهم شدة وضعف، فالآن إن أردتم أن تنقضوا نصرانيتكم دينكم فالآن وقتكم، فهيئوا جيشا. وتنقلت الأخبار عن بعض الواردين أنهم نزلوا على البلقى من أرض الشام متجمعين لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فتحركت همة سيدنا رسول الله للخروج إليهم في هذا الوقت الشديد. وكان قد وزع الإبل من 50 و100 بعدما أعطى القوم ما أعطاهم من أهل الجهاد كما تسبق معنا، وزع تلك الأموال، والآن يريد الغزوة بعد تلك ذلك التقسيم الذي كان في شهر ذي القعدة. بثمانية أشهر لم يكن عنده شيء يجهز به الجيش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه علو همته وثقته بالله وعدم ادخاره الماديات لأوقات المكاره والشدائد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هذا حاله مع الله جل جلاله. وكان الروم من أقرب الناس إلى الإسلام لكونهم فيهم بقايا من النصارى الذين بقيت فيهم البقية من آثار تربية سيدنا عيسى المسيح وآثار الكتب المنزلة مما بقي يتداول مما لم يحرف من التوراة والإنجيل، فكانوا أقرب أن يستجيبوا إلى الإسلام من أهل فارس. وكانت أيضا دولتهم ممتدة إلى مجاورة بلاد الحجاز وما قربها، فلذلك خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ودنا من الشام إلى أرض تبوك، ثم لم يلقى أحدا هناك وعاد عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت رسالة بلغها في هذا التجهيز وهذا الإعداد وهذا التوجه. وكانت بعد ذلك كل الكتائب التي قامت عليها الفتوحات تمر بتلك الطريق التي كان خرج فيها صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة التي هي آخر غزواته عليه الصلاة والسلام 27 التي حضرها بنفسه في خلال ما يقارب 9 سنوات. حضر 27 غزوة بجسده وروحه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعزم على الخروج في وقت شديد وهذا الحال، وأمر أصحابه بالتهيؤ وعين لهم الوجهة، وقال أن كان يصرح في غزواته أين يريد، بل كان غالبا لا يريد جهة إلا ورى بغيرها لما يقتضيه مصلحة الجهاد من دون أن يكون هناك كذب ودسرية فيوري بغيره. ثم حتى في غزوة الفتح التي تقدمت دخل سيدنا الصديق بنفسه وهم يجهزون الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم المؤمنين عايشين يريد تجهزه، قالت والله لا أدري ما أدري، أمرنا أن نجهزه. وتوجه إلى مكة وقال خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فكان ذلك هذه الغزوة صرح فيها بوجهته وقال نريد أن نتوجه إلى الروم، ولذلك فات ليعد عدتهم وليستبعث عندهم باعثة التجهيز لأن السفر طويل والمكان يحتاج إلى عدة، ويقابلون قوة عاتية من قوى الأرض الطاغية القوية في المادة. فأمرهم أن يتجهزوا في هذا الوقت، وكان فيه اختبار لعباد الله تبارك وتعالى والصادقين من هم. فاستعمل أهل النفاق تقديم الأعذار وتزويق الكلام في الاعتذار، فكان يعرض عنهم ويظهر ويقبل في الظاهر أعذارهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. وكان من الحق تعالى أن فضح المنافقين وبين ما هم عليه، الذين خرجوا في الغزوة وبدا منهم ما بدا من أهل النفاق، والذين لم يخرجوا وهم أكثر المنافقين، ولم يتخلف من أهل الصدق إلا أولئك الثلاثة الذين تاب الله عليهم، ومن تخلف معهم من الصادقين فقد لحقوا وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فلم يبقى أحد من المؤمنين الصادقين القادرين على الخروج من مكة المكرمة إلا هؤلاء الثلاثة، وكما تأتي قصتهم الواردة في الصحيحين وغيرها. أمرهم صلى الله عليه وسلم بالجهاز والتهيؤ للخروج، وأرسل إلى من حواليه من أحياء العرب، فاجتمع بشر كثير ولم يجتمع في غزوة معهم من العدد مثل ما اجتمع في تلك الغزوة، فقد نافوا 30,000، وهذه أكبر غزوة من حيث العدد اجتمعوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأعداد يحتاجون إلى مواصلات، يحتاجون إلى نفقات، 30,000 وفي وقت شديد الحر، وحتى البلدان التي مروا عليها فيها أماكن ما فيها ماء، فكان ساعة العسرة كما قال الله، واجتمعت عليهم العسرة من عدة أوجه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة حثه خطب خطبة يحث الصحاب على أن يبذل كل ما في وسعه لتجهيز هذا الجيش. تكلم فتبادر الصحابة، كان منهم سيدنا عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فحض الناس فقال علي 100 بدنة بأقتابها وأحلاشها. فنزل صلى الله عليه وسلم درجة من المنبر وكرر الحث، فقال علي 100 أخرى بأقتابها وأحلاشها. وفي بعض الروايات أنه ثالث مرة حض الناس، فقال سيدنا عثمان 100 يا رسول الله علي، 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها. فجهز ثلث الجيش كاملا سيدنا عثمان، وتقصى فيما يحتاجونه كله حتى لم يترك لهم شناق القرب، شناق يعني الخيط الذي يربطون بفم القربة ويربطون طرفه في طرف القربة، كل أعدها لهم. حتى كان عند صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المنبر سمع بعض الصحابة يقول ما ضر عثمان ما فعل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم ذهب وجمع له 1,000 دينار وجاء بها إليه، فقلبها بيده يقول ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم، أي بعد اليوم لا يوقف موقف خزي ولا يصر على معصية قط ولا يخذل إلى سوء. هنيئا له، ما ضر عثمان وما فعل بعدهم، فهو مجهز جيش العسرة. هذول 10,000 من 30,000 كانوا كلهم على حساب عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومثل هذا هو الذي يصلح له المال، يعرف أين يضعه وكيف يتصرف فيه. وتفرق الصحابة كل يجهز نفسه، حتى نساؤهم يبعثن بما يستطيعن، تبعث شيء من مالها، تبعث شيء من حليات، تقول رسول الله هذا لتجهيز الجيش. فذهب سيدنا أبو بكر وجمع ماله كله، حصل معه 4,000 درهم، جابها 4,000 درهم. أما 1,000 دينار هذه مثل ما تقول الواحد اليوم في حساب الناس زمان، فرد يقدم 100 مليون دولار لمساعدة غزو، كما هكذا 1,000 دينار موقعها في الحساب في حاجة الناس مثل هكذا، قدمها سيدنا عثمان مع 300 من الإبل بأقتابها وأحلاشها. سيدنا أبو بكر شل ماله كله، حصل الذي معه في ذلك الأيام 4,000، فجمعها وجابها إلى عند النبي. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول وافق تلك الأيام مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقت يوم من الأيام فاليوم أسبقه. فذهب أحسن ما عنده من المال فجاب نصف وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حطه عند الرسول قال له ما بقيت لأهلك وولدك يا عمر، قال مثل هذا نصف، أتيتك بنصف وبقيت لهم من نصف. سكت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصل سيدنا أبو بكر حط المال حقه، بل ما أبقيت لأهلك ولدك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله. الله، إيش هذا المعاني اللي كان يحملها سيدنا أبو بكر؟ والحمد لله سادتنا الصحابة ما حد فيهم كان أهل مفاهيم خاطئة مغلوطة سيئة ولا دعوة للتوحيد على بينه. يقول أبقيت لهم الله ورسوله، أنت تشرك يا أبا بكر، كيف أبقيت لهم الله ورسوله؟ لا تقول هكذا، هذا مبالغة. أيش أبقيت لهم الله ورسوله؟ هذا والرسول بيقعد عنده لك بيأكلهم وبيخرج معك بيروح هناك. لكن أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله، أبقيت لهم الله رحمته وكرمه وعنايته ورزقه ورسوله، عناية هذا الرسول ودخولي من بابه إلى ربي وعلاقته ومحبتي له صدق معه وبركة دعوته وعنايته التي تبقى عند أهلي. جاب المال كله وقال تركت لهم الله، أبقيت لهم الله ورسوله. يقول سيدنا عمر قلت لا أسابقك أبدا، ما سابقتك إلى خير إلا سبقتني إليه رضي الله عنه. حتى النبي التفت سيدنا عمر يقول ما بينكما كما بين كلمتيكما. أنا قلت لك اشتركت، قلت أبقيت لهم نصف جزء من نصف. هذا قلنا له اشتركت، قال أبقيت لهم الله ورسوله. شوف الفرق بين الكلمتين، قال ما بينكما كما بين كلمتيكما. يقول يعني يتابع تربية سيدنا عمر ورقيه، يقول له شوف المراتب قدامك فوق وطلع مراتب الصديقية الكبرى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وبقي بعض الصحابة يحمل بعضهم البعض. جاب عبد الرحمن بن عوف 200 أوقية، صدق سيدنا عاصم بن عدي 70 وسق من التمر، وكان الرجل يأتي بالبعير إلى الرجل رجلين، يقول هذا البعير بيننا نعتقبه، تعالوا مرة المواصلات توفرت، تعالوا بنعتقب على البعير هذا، من اثنين من ثلاثة يقولون تمام يدخلون معه. يأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج حتى نساؤهم يبعثون بما يستطيعون. وكعب بن عجرة حمل واثل بن الأسقع، ولم يزالوا هكذا يواسي بعضهم بعضا في إرادة الخروج حتى كان ما كان من سيدنا عثمان كما سمعت من جملة ما جرى له من رسول الله لما قدم له هذه النفقة للغزوة، قال اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. الله أكبر. وهكذا يقول سيدنا واثل بن الأسقع فيما جاء في سنن أبي داود وغيره، قلنا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت لأهلي، أقبلت وقد خرج أول صحابة صلى الله عليه وسلم، تفقت بالمدينة ونادي ألا من يحمل رجلا له سهم، من بيشيل لنا والسهم اللي حصل كلهم الغزوة له أي شيء حصل، ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة نعتقب معه، ما هو واحد له يركب في بيت نركب نتعاقب نحن وياه وطعامه معنا. قلت نعم شلونا بالتعاقب على الركوب والطعام منكم خلاص والسماء نحسله لكم. قال فسر على بك ثلاثة تعال. خرج مع هذا الشيخ من الأنصار يحكي قصته، بيقول فخرجت مع خير صاحب، جدو يخدم ويقدم في الحاجات ويبش في وجهه ويكرمه خير صاحب. قال حتى أفاء الله علينا، قال فأصابني قلائص جمال فسكتهن حتى آذيته، فخرج قعد على حقيبة من حقائب إبلي قال سقهن مدبرات، ساقهن قال سقهن مقبلات، قال ما أرى قلائصك إلا كرام، هذا الممتازات. قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال خذ قلائصك أشيل حقك النقمة يا ابن أخي، فغير سهمك ردنا، نحن قصدنا غير سهمك، ما قصدنا قلنا لك تعال بنتعاقب نحنيك، ما عيننا في سهمك، ما قلوبنا إلى سهمك، ما نيتنا في سهمك. ما مشاعرنا نحو سهامك هذا شيء قال احنا قد علمنا رسول الله نقصد اشياء اغلى وامور اعلى. شل الركائب حقك، ما لي حاجه بركائبك. خلاص قد انتهت المساله، ما قصدناه ما اردناه حصلناه. ما لنا قصد بحقك الركائب ولا بشيء من اسهامك، خذها لك. فهكذا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يا جماعه منهم نحو سبعه نزلت فيهم الايه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون رسول الله نريد الخروج معك، ما معنى لا أكل ولا مركب؟ قال لا أجد ما أحملكم عليه. بكوا رجعوا يتباكوا، يقولون بيخرج النبي ونحن نبقى مثل العجائز والمتعوبين ومثل المنافقين، فصاروا يبكون. وهؤلاء الذين قال الله عنهم ولا على الذين، يعني ما عليهم حرج ولا جناح، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، إذا ما أتوك قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما ينفقون عليهم رضوان الله تعالى، يبكون على إيش؟ على أنهم بيخرجون في الحر الشديد هذا والصحراء اللي قدامهم والشمس، وبيقابلون جيش عنيف، يبكون على فقد هذا رضي الله عنهم. فأثنى عليهم الله تبارك وتعالى في القرآن. في اثنين منهم مر عليهم ابن يمين بن عمير بن كعب، واحد اسمه أبو ليلى والثاني اسمه عبد الله بن مغفل. وجد الاثنين جالسين يبكيان، يقولوا ما يبكيكما؟ ايش الذي يحملكم على البكاء؟ قال جينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى بعله. هل اسمعوا؟ هذا ناضح، جمل يسقى عليه، ارتحي له، وذا تمر خذوا خرجوا. جزاك الله خير. كم أيام كفيهم تغذية ويوصلهم إلى أين؟ لكن معهم إلا هذا. ففرحوا وارتحلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم ابن زيد من هؤلاء السبعة الذي قالهم النبي لا أجد ما أحملكم عليه، خرج من الليل صلى يطول ليلته، صلى كثير من الليل يصلي لله تعالى، ما بكى. قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل في يدي رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض، فتقبل مني. هذا اللي يقدر عليه، رغبتنا في الجهاد ومرتنا به وما أجد ما أتقوى عليه، ولا يجد رسولك ما يحملني عليه، والآن ما معي إلا صدقة بكل مظلمة أصابني من أي مسلم في مال أو عرض أو جسد، خلاص مسامح. وخرج يصلي الصبح مع النبي قبل خروج النبي من المدينة. بعد ما سلم النبي صلاة الصبح التفت، قال أين المتصدق الليلة؟ سكت، ما حد تكلم، سكت. قال أين المتصدق فليقم. قام جاء عند النبي قال رسول الله تعنينا؟ أنا كان مني كذا كذا كذا البارح مني. قال أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. قال قبلك الله وبت وهو راضي عنك جل جلاله، قبل منك هذه الصدقة وأثبتك في ديوان المرضيين لديه جل جلاله. وهكذا وقصة الأشعريين معروفة في الصحيحين وغيرهما. يقول سيدنا أبو موسى أرسلوني أصحابي قالوا أنت روح كل من نبي، إننا مجموعة هنا ونريد نسافر معه نجاهد ولكن ما عندنا شيء كله يحملنا. فجاي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. قال وصادفته كان في موقف كان غضبان وما شعرت، فقال له والله ما أحملكم، لا أحملكم على شيء، ولا ما عندي ما أحملكم عليه. ورجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. رجعت إلى أصحابي وخبرتهم، قلت لهم النبي قال كذا كذا وحلف يمين لا يحملنا على شيء وما يجد ما يحملنا عليه. فلم ألبث قال بعد كل سويعة إذا في البلاد ينادي أين عبد الله بن قيس بموسى ذا الشيء، أين عبد الله بن قيس؟ أجبته مرحبا يا بلاد. قال رسول الله، يقول أجب تعال رسول الله يدعوه. يا الله بسم الله إيش بيقول للنبي دحين عسى ماشي في نزل راح نعم يا رسول الله. قال خذ هذين القرينين، يعني جملين مقرونين بخطام واحد أو متساويين في اليوم، وهذين القرينين اثنين ثانيات، وهذين القرينين ست. يقول له انطلق بهن إلى أصحابك وقل إن الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. جيت لأصحابي بالجمال قلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، لكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألت لكم أول مرة بلاطكم عنه ومن علي أول مرة ثم إعطائي أي بعد ذلك. لا تظنوا أني حدثتكم شيء لم يقل. قالوا يا أبا موسى والله إنك عندنا المصدق، ولكن نفعل ما أحببت. فأخذ معه نفر منهم وجابهم إلى الصحابة اللي سمعوا النبي يكلمه أول مرة وثمر، فحدثوا بنفس الحديث الذي حدثهم سيدنا أبو موسى. قالوا نحن واثقون به. وفي هذا أن الصحابة تعلموا تنزه الأعراض وعدم فتح أبواب الاتهام بالأمر والبعد والترفع عن الكذب في مدائن. فلما رأى أنه قبل قليل قال لهم النبي قال كذا وحلف، بعد قليل راح جاب لهم الجمال وقال لهم هذه من رسول الله يحملكم عليها، خوف أنه يكون عندهم ظن. الحين ما لابو موسى يجيب كلام متناقض، سيقول كذا سيقول كذا. فحملهم إلى من سمع من النبي كلامه الأول وكلامه الثاني. ثم لما كشف لهم عن صدقه التام جلس معهم قالوا لكن يا جماعة اسمعوا، يمكن النبي نسي يمينه، نحن تغفلنا النبي اليمين، والله لئن تغفلنا رسول الله يمينه لا نفلح أبدا. شوف إيش العقلية تفكر هذا التفكير، وإيش ورع الصحابة هؤلاء وإيش صدقهم ونزاهتهم. قالوا خلنا ينسى اليمين وشلينا بعده، ما في فايدة، ما فيها خير ولا بركة هذه. رجعوا إلى النبي يقولوا لنا قد حلفت والآن الوضع كذا، فماذا تأمرنا؟ فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا حملتكم ولكن الله الذي حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا مني إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، رواية إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني اليمين أنا بكفر عنها، والفضل لله الذي يسر هذه الذود الذي جاءت ست ذود غر الذرى جاءت لي، فالآن حصلت ما أحملكم عليه فاحتملوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يحبهم ويقول إني أعرف مواضع الأشعريين في الليل مكان نزلهم وإن لم أرهم بالقرآن، قال يترنمون بالقرآن بالليل، قال أنا أعرف المواطن عقوم فإن نزل أين نزل الأشعريون. وقال عنهم يمدحوا أخلاقهم، يقول إنهم إذا كانوا في غزوين إذا أرملوا وكانوا في غزوين أو في سفر أو أرملوا في بلد فجمعوا أزوادهم فاقتسموها بالسوية بينهم فهم مني وأنا منهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا وتحرك المنافقون يتعذرون يتعللون ينقمقون الكلام ويجون مشان يتخلفوا عن الغزو نحو 80 منهم، والنبي أذنت لكم فتخلفوا بتنميق وتلفيق أعذار كاذبة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعذرهم، منهم هذا واحد اسمه الجد بن قيس، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع بعض الصحابة، قال: يا رسول الله إذن لي في البعوث، فإني ذو ضبعة عندي، يعني مرض وعلة فيها عذر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: تجهز فإنك موزر. ثم اتفقوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجهز فإنك موزر. قال جد: أو تاذن لي فلا تفتني. أيش في؟ والله لقد عرف قومي ما أحد أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى أن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أذن لك، روح. كذاب يتعذر بالكذب. فنزلت فيه الآية تفضح، ولده كان من المؤمنين الموقنين الصالحين، اسمه عبد الله بن الجد بن قيس، هذا من آل بدر، عبد الله بن الجد. وكان بينه وبين سيدنا معاذ بن جبل أخوه من جهة الأم، أخوه من الأم. جاء إلى عند أبي قال: لما ترد على صلى الله عليه وسلم مقالته؟ فوالله ما في بني سلمة أحد أكثر مالا منك، فلا تخرج ولا تحمل. فقال: يا بني، ما لي والخروج في الريح والحر الشديد والعسرة إلى بني الأصفر؟ فوالله ما آمن خوفا من بني الأصفر وأنا في منزلي، كحالة الناس الآن يفزعون، لا يفزعون من قوى الكفر، وهم في بلدانهم يقول: عاد يجونا جيش من دريفين ولا جيش من دريفين، مثل هكذا النفاق، مثل هكذا. قال: أنا خايف وأنا في منزلي، أذهب إليهم، روح أخذوهم لهناك، أنا فزعان وأنا هنا وسط المدينة. منهم: إني والله يا ابني عالم بالدوائر، أنا مثقف، أنا واعي عاقل مدرك الواقع. هذا المنطق حق أهل النفاق في كل زمان، اللي هو والأنبياء والأولياء ذول ما هم دارين بالواقع وما يعرفون الحقائق ولا شيء، إلا عندكم أنتم يا عميان القلوب، أنتم اللي تدركوا الواقع، أو هم أهل حضرة الرحمن، من اللي يدرك الواقع؟ فأغلظ له ابنه في الغرب، وقال: لا والله لكنه النفاق. يا أبي، ما هو الكلام اللي تقول ولن تعرف بالواقع ولا تعرف بالدوائر، رسول الله أعرف منك وأدرى، لكن النفاق في قلبك كفر. يقول له غلط القول عليك: والله لينزلن الله على رسوله فيك قرآن يقرأ. وصدق الله كلامه، أنه من دافع الإيمان الخالص، أبوه هو بشري يحن على أبيه يريد له الخير، لكن رأى المسألة تطاول على رسول الله، ما قدر يصبر والإيمان. فرفعنا على اضربه وجه ولده، وقف ابنه ولم يرد على أبيه شيء، صرف ولم يكلم. انزل: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، على في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ونزل القرآن يتلى في نفس كلمته اللي يتكلم بها وتنص عليه، نعوذ بالله من غضب الله، ورضي الله عن ولده البدري هذا. وهكذا قال: واستدار برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من المنافقين حين أذن للجد بن قيس، ويا رسول الله إذن لنا فإنا لا نستطيع أن نصبر في الحال، أذن لنا أذن. وراهم صلى الله عليه وسلم، رأى كل قلوب بلا إيمان، فأذن لهم وأعرض عنهم صلى الله عليه وسلم. قالوا لبعضهم البعض: تنفروا أنتم مجانين، تنزلون مع الرجال هذا في الحر الشديد، تعبكم في الصحراء هذه وبلا فائدة، وبتقابلون من وتعملون؟ لا تنفروا في الحار، وإرجاف من أجل ينفر الناس من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لا تنفروا في الحار، كل نهر جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا بينهم البين على رسول الله وأصحابه، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. مساكين هؤلاء من يوم توفي أحدهم إلى الليل وهو يبكي، 1400 سنة وهم في البكاء. ليتهم خرجوا في غزوة تبوك وصلحوا ما في قلوبهم، كانوا يضحكوا لكن مساكين اختاروا الضحك القليل البكاء الكثير، فليضحكوا قليل وليبكوا كثير، وعاد بكاهم المقبل أكثر من الماضي، الآن لهم يبكون 1400 سنة وعاد باقي أكثر بكاء عندما ينفخ سرافيل في السوق، يجون ويشوفوا الموقف. فما أخبث الكفر والنفاق، والحمد لله على نعمة الإسلام اللهم ثبتنا عليها. وإذا بهم من جملة الأراجيف يصلحون خطة في بيت واحد من اليهود، يتجمعون يصلحون الدعايات الإرجاف في الناس ليصدوهم عن الخروج مع النبي. قال النبي شوف في بيت فلان لليهود يتجمعون فلان وفلان وفلان، يصلحون خطط الإرجاف بالناس. ولما كان مكمن الاستعلان بالعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم صد عن الدين، بعث إليهم صلى الله عليه وسلم، يعني طلحة بن عبيد الله بن نفر من أصحابه، قال اذهب عليهم حرق عليهم بيت سويلم هذا. خرج سيدنا طلحة ومن معه، فعلوا النار وبتحم ضحك بن خليفة أحدهم من ظهر البيت وكسرت رجله، قاموا الثانيين أصحابه تقافزون وخرجوا وانتهى تآمرهم من ذاك اليوم. وقطع بذلك مكرهم في الإرجاف بالناس في زعزعة همم الخلق، وكانوا يتحدثون من فيهم يقولون بيرجع الآن محمد، بيخرج محمد مع بيرجع، قابلوا الجماعة بيقتلونهم والصحراء بتقتلهم وما فيه والعدحن بيرجع منهم. وتوجه عليه الصلاة والسلام فكان يقول له فلان تخلف يا رسول الله، يقول دعوه فإن كان في خير فسيلحق بكم، وإن لم يكن فقد استرحتم منه فاربعد عنكم، وإن كان في خير بيلحق. تذكروا له جماعة من أصحابه قد دعوا فإن كان في خير سيلحق بكم. حتى سيدنا أبو ذر، سيدنا أبو ذر اللي سببه تعبان الناقة حبه ضعيف ما تمشي به سواء، أشل جيش وذا وهو يصارع ناقته ما تمشي، يقطعون مسافة في يوم وهذا يقعد يومين ما قضى المسافة. قالوا له أبو ذر تخلف، قال لهم إنكم بخير سيلحق بكم. شاف الجمال حقه تعبان قال قعد هنا، خرجه شل المتاع حقه من فوقه حطه على ظهره قال بسم الله، راح يمشي على رجله يجري يجري يجري حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعض المنازل في طريقه. حتى كان جالس يقول له بعض الصحابة ذاك رجل ماشي على الطريق رسول، قال كن أبا ذر، قال عاد ما يتبينونه بعيد سواد إنسان، لما قرب قال هو أبو ذر يا رسول، قال يرحم الله أبو ذر يمشي وحده يعيش وحده يموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. جاء وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم صار يمشي معهم، وجاء أيام الربذة في أيام سيدنا عثمان فخرجوا إلى الربذة وعاش وحده. أقبل بعض الصحابة وقد أمر زوجته وغلامه قال لهم إذا أنا مت شلوا الجنازة حطونا على الطريق، فأول تمر عصابة من المؤمنين أخبرني عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلوا لهم صلوا عليه وقبروني. فلما أقبلوا في اليوم الثاني وضعوا على الطريق فجاءوا عصابة، فإذا فيهم سيدنا عبد الله بن مسعود، قال ما هذا؟ قالوا جنازة أبو ذر بقى بن مسعود، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يقول في يوم تبوك يعيش وحده يموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة واحدة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك سيدنا أبو خيثمة وجماعة من أرباب الصدق، هؤلاء لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق وأدركوه وكانوا معه، فلم يبقى في المدينة إلا من الصادقين أحد إلا الثلاث، وهؤلاء الثلاثة كان لهم ما كان من الشان، وتاب عليهم الرحمن وأنزل فيهم القرآن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت هذه من آخر غزوة لسيدنا المصطفى وضع فيها ترتيباته الأخيرة للقيام بالأمر من بعده عليه الصلاة والسلام، ورزقنا الله حسن متابعته. احشرنا وإياكم في زمرته، واجعلنا في أهل مودته ومحبته. اللهم ثبتنا على حسن متابعته، واشحن قلوبنا بمحبتكم محبته، بالإيمان بك وبه، وزدنا إيمانا بكل نفس وفي كل لحظة وفي كل آن، واجعلنا من رفقائه في أعلى الجنان، من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.